الحجة من أشهر حرم. عشر ذي الحجة بلقت يا أمة محمد. هل أنت من عباد الله الصالحين؟ أفضل أيام الدنيا بلقت يا أمة محمد. هل أنت من الصالحات القانتات؟ أحب الأيام إلى الله بلقت خلاص. انسوا حرك نطط اجري اعمل لآخرتك. نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال. زي ما كنا فرسان في رمضان يا جماعة، عايزين نبقى فرسان في العشر. اللهم مش هسكت، ما اقدرش اسكت. المعركة بتاعت العشر اخطر ليه؟ اول حاجة ان معركة رمضان كان العدو بتاعك هو نفسك بس، الشياطين مكبلة مصفضة ملهاش دعوة بيك. العشرة دول الشياطين موجودة معاك. يعني ايه؟ يعني عدوك الشياطين ونفسك الاتنين معاك بيواجهوك. الولد اللي في الثانوية العامة عايز يدخل كلية طب بينام 4 ساعات في اليوم و20 ساعة مذاكرة ودروس. واللي عايز الجنة ينام كم ساعة في اليوم؟ عقد عمل 10 أيام بمليون جنيه. 10 أيام بمليون جنيه. أعمال البر كلها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح بين الناس، قراءة القرآن الكريم، زيارة الأهل والأقارب والأحباب وصلة الأرحام وغير ذلك في هذه الأيام، كلها من أعمال الخير والبر التي على العبد أن يحرص على أن يأتي بها في هذه الأيام العشر. دنيتي بتكلم في جنة يا ناس. يعني انت لازم تاخد بالك، انت بتتعامل مع اسرع الحاسبين. يعني العشر ايام دول لو اجتهدنا فيهم في العبادة اسرع الحاسبين. انسوا عايزين نبقى فرسان في طلب الدار الاخرة في هذه الايام. انسوا عايزين نبقى فرسان في العبادة. انسوا عايزين نهتر في ذكر الله هذه الايام والليالي. انسوا عايزين نبلها ذكر وعبادة لله سبحانه وتعالى. انسوا انا عايزك تدعي لغاية ما تحس ان كل ذرة في قلبك بتستغيث بالله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. من أشهر حرم الناس في ضجة تسعى. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليل